خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل في قصص القرآن في الحلقة 19 بفضل الله عز وجل. تكلمنا في المرات السابقة عن قول الله عز وجل حكاية عن طالوت عليه السلام لما ذهب بهذا الرهط الذي معه ليقاتلوا جالوت ومن معه. فبين الله سبحانه وتعالى أن هذه الفئة القليلة هي التي بها سيكون النصر. تكلمنا عن القلة وما هي القلة وكيف تكون هذه القلة على الحق، بينا ذلك بفضل الله عز وجل في المرات السابقة. اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن مسألة مهمة، وهي هذه القلة إذا أردت أن تكون منهم، هذه القلة لها صفات، فما هي صفات هذه القلة؟ الله تعالى ذكر منها تصريحا صفة لما قال عز وجل والله مع الصابرين، فذكر أنهم يصبرون، والصبر على أنواع، ولكن لا نتكلم عن الصبر اليوم، بل سنتكلم عن أهم صفة من صفات هذه القلة المؤمنة، أو قل هي أهم صفة في المسلم عموما: التصديق، اليقين، الاتباع، الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو حال المؤمنين، وهكذا هو الأمر من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. الله تعالى يقول: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. والله عز وجل قد نفى الإيمان عن الذي لا يصدق ولا يستسلم ولا يسلم بموعود الله عز وجل، فقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهكذا أيضا نهانا ربنا عز وجل أن نكون كاليهود الذين قالوا راعنا، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. الله تعالى نهى عن ذلك، نهى أن نتشبه باليهود ونفعل ذلك. لذلك هذه الفئة القليلة التي كانت مع طالوت عليه السلام كانوا على استسلام لأمر الله من بادئ هذه القصة، لما أرادوا أن يقاتلوا والله سبحانه وتعالى قضى عليهم القتال وأوجبه عليهم، لما اختبرهم في ذلك استجابوا لأمر الله لما قضى أن يكون طالوت عليهم ملكا، ثم استجابوا مرة أخرى لما ابتلاهم الله عز وجل بهذا النهر أن يشربوا منه ألا يشربوا منه إلا غرفة بأيديهم، فأيضا استجابوا لأمر الله. ثم بعد ذلك اختبرهم اختبارا آخرا لما برزوا لجالوت، قالوا: ليس لنا طاقة بجالوت، لا يستطيعون أن يقاتلوا جالوت ومن معه من العمالقة، فصبرت فئة أخرى، وهذه هي صفوة الصفوة، فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هكذا هي الفئة المصطفى، صفة الصفوة، الخير الخلص من عباد الله عز وجل. أول صفة فيهم الاستجابة لأمر الله. الله تعالى قال لك قاتل وأنا ناصرك وأنا معك وأؤيدك بنصري، سمعنا وأطعنا، فيخرجوا في سبيل الله عز وجل فترى النصر على أيديهم. الله تعالى لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته إلى بدر ليقاتل وعده النصر، وعده إما الحسنين والله سبحانه وتعالى قضى النصر على أيدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفازوا بالحسنين. هكذا اليقين، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت آيات آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كما في حديث أبي هريرة لما نزلت لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وهذا شاق جدا، وهذا شق على الصحابة. أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فجثوا على ركب، يعني جلسوا على ركبهم خوفا ووجلا، قالوا لا نطيق لا نستطيع، كلفنا من العمل ما لا نطيق ولا نستطيع. فأنزل الله عز وجل، انظر انظر كيف رب الله عز وجل الصحابة، وانظر كيف من أين تؤكل الكتف، وانظر كيف ترفع عند الله. الله تعالى كأنه يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا إيش؟ وقالوا سمعنا وأطعنا. فانظر ماذا حدث. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا كما قال أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فأنزل الله عز وجل انظر إلى الجائزة، فأنزل الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعه، رحمة رحمة من الله فقط. أنت في اختبار، والله إن صبرت وإن علمت أنه اختبار وكنت فيه ناجحا ستجد الفرج أقرب ما يكون إليك. المهم أن تعلم أنه اختبار، والمهم أن تصبر على هذا الاختبار، والمهم أن تنجح في هذا الاختبار، ثم سترى النتيجة لا محالة بيضاء، فقط اصبر. لذلك قال والله مع الصابرين، لما صبروا على هذا الاختبار قال الله عز وجل فهزموهم بإذن الله، كما سيأتي إن شاء الله تعالى في عاقبة الصبر. فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت، صبي صغير يقتل كبير العمالقة، لما؟ لهذه الفئة القليلة التي صبرت والتي فازت بهذه الاختبارات. فلما قال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآيات. فقال الله نعم، فاستجاب الله تعالى لعباده المؤمنين. وحتى هذا كان حال صحابيات النبي صلى الله عليه وسلم. لتسمعي أختي هذا الكلام ولتنتبهي إليه انتباها شديدا، نريد منك أن تكوني صالح، نريد منك أن تكوني حقا مدرسة حتى تعدي أبناء لهذه الأمة، لا نريد منك أن تكوني تافهة، لا نريد منك أن تكوني عاصية متبرجة، بل نريد والله أن تكوني من خير الناس. فانظري ماذا كانت تفعل الصحابيات رضي الله تعالى عنهن. في حديث عائشة قالت إن لنساء قريش فضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، يعني هي قرشية لكن لما ذهبت إلى بلاد الأنصار رأت خير النساء هم نساء الأنصار، قالت وأشد تصديقا لكتاب الله. وهذا في أصول الفقه يسمى ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، والمعنى أن فضل الأنصار في المطلق ظاهر، وأشد هذا الفضل أنهم أشد الناس تصديقا لكتاب الله. إذن أفضل صفة قد يتصف بها الإنسان أن يكون مصدقا لقال لا قال رسول، فإذا سمع قال لا قال رسول قال سمعت وأطاع، ما يفعل إلا ذلك. فقالت والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار وأشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لما نزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال انقلب رجالهن إليهن يتلون عليهم ما أنزل الله إليهم منه، يتلو الرجل على امرأته وابنأته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما فيهن امرأة إلا قامت إلى مروطها فاعتجرت به تصديقا وإيمانا، فاعتجرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتاب. فأصبحنا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن على رؤوسهن الغربان. وفي رواية أخرى قالوا فمشوا في سكك المدينة ولا يعرفهم أحد كأنهم سواد. وهذا فيه دليل طبعا على مسألة النقاب وعلى مشروعية النقاب والخلاف بين العلماء فيه، لكن يعني قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كأن على رؤوسهن الغربان، وطبعا من المعروف أن الغراب لونه أسود، فاختمروا غطت الصحابيات رضي الله تعالى عنهن شعورهن، وأيضا غطوا الوجه، دلالة واضحة جدا على سرعة التصديق. وهذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم على انفراد. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في رحلة الإسراء والمعراج بعدما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يردوا أبا بكر عن دينه، لأنه أكثر الناس صحبة للنبي وأكثر الناس دعما للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: أما رأيت صاحبك ماذا فعل البارحة؟ فقال: ماذا فعل؟ قال: يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس ليلة البارحة ونحن نضرب له أكباد الإبل كذا وكذا من الشهور. فقال: إن قال فقد صدق، إني أصدقه في أبعد من ذلك، أصدقه في خبر يأتي من السماء غدوة أو روحة. فسمي بذلك الصديق، وقيل أنه نزل فيه قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق، يعني النبي، وصدق به على أبي بكر رضي الله تعالى عنه، أولئك هم المتقون. فسمي الصديق من ذلك لشدة تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كان حال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. دخل على عمر بن الخطاب رجل يسمى عيينة بن حصن، فقال مخاطبا عمر بن الخطاب: هي ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. تكلم كلام شديد في عمر، فغضب عمر حتى هم به، فقال له الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. الله أكبر. وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. هكذا كان حال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا هي أول صفة تستطيع أن تأتي بها على هذه القلة التي فازت، سواء أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم الناس هذا. فإذا أردت أن تكون من هذه القلة، وإذا أردت أن ترتفع عند الله عز وجل بأن تكون مع القلة الفائزة الرابحة التي تكلمنا عنها في المرة السابقة، كن مصدقا بوعد الله، كن مصدقا بقال الله قال رسول. إياك أن تضرب للسنة الأمثال حتى تضرب بها عرض الحائط، إياك أن ترد قال الله قال رسول، إياك ألا تعمل بذلك، إياك أن تقول: لا، هذا الحديث لا يعجبني، هذا الحديث لا أصدقه، هذا الحديث لا يدخل عقلي. كل هذا ضلال مبين، كل هذا يضيع الأمة، كل هذا يجعلنا في أراضي للأمم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا أردنا العلو وإذا أردنا الرفعة، لا بد من التصديق، ولا بد أن نطيع، ولا بد أن نكون على طاعة الله ورسوله مستمسكين عاملين حتى ننجو. ومع صفة أخرى إن شاء الله تعالى لهذه القلة المؤمنة نتكلم عنها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.